الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على حرمة الجماع في نهار رمضان، وأنه مفسد من مفسدات الصوم بشرطه، وهذا متفق ومجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى، وقد دل عليه القرآن في قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، أي في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي بانقطاعكم عن الجماع والأكل والشرب. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة.